بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح القواعد الأربع للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى يوم الجمعة 15 من شهر شوال عام 36 و400 للهجرة النبوية بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. سنقرأ بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الرسالة العظيمة، أعني رسالة القواعد الأربع التي ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل. والقواعد كما هو معروف لدينا جميعا في اللغة الأساس والثبات والاستقرار، فمن معاني قاعدة في اللغة الأساس والثبات والاستقرار، فهذه القواعد هي أسس في الدين وأصول في الدين، ذلك سماها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بالقواعد الأربع. كذلك من ثبت وأخذ بهذه القواعد ثبت واستقر على منهاج أهل السنة وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة، فهذه هي المناسبة في تسمية القواعد أو تسمية هذه الرسالة بالقواعد الأربع. وأما الأربع فإن الشيخ رحمه الله عز وجل قد ذكر أربع قواعد في هذه الرسالة. وهذه القواعد منها ما ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات. بعض هذه القواعد قد ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات كما سوف يأتينا. والشيخ له ميزة في التأليف أنه يؤلف لحاجة الناس، ليس كبعض أهل زماننا إنما يؤلف ترفا أو يؤلف من باب التأليف فقط، وإنما الشيخ رحمه الله يؤلف لحاجة الناس. لذلك تجد في بعض رسائله بعض العبارات ليست باللغة العربية الفصحى، وإنما باللغة قد تكون لغة دارجة عند أهل عصره رحمه الله عز وجل، وذلك لأنه أراد النفع للخلق وأراد النفع لعموم الناس. ذلك كان يؤلف رحمه الله على هذه الطريقة، كان يؤلف لحاجة الناس. هذه القواعد الأربع ألخصها فيما يلي: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه مقرون بالربوبية، ولكن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، بل قاتلهم رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه مع إقرارهم بتوحيد الربوبية. القاعدة الثانية أن من الشبه التي تمسك بها هؤلاء الكفار أنهم ما دعوا وتوجهوا إلى هذه الآلهة من دون الله، وذلك إنما من أجل جعل هذه الآلهة شفعاء، ولم يتوجهوا إليها توجها مباشرا، وإنما جعلوا هذه الآلهة شفعاء. وهذه من الشبه، وقد رد شيخ الإسلام رحمه الله على هذه الشبهة. القاعدة الثالثة أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه في زمن بعثته إلى الناس كان من الناس من يعبد الملائكة، وكان من الناس من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الأحجار، ومع ذلك لم يفرق النبي صلوات ربي وسلامه عليه في قتالهم بين من يعبد ملكا أو يعبد حجرا. وهذا كذلك في رد على شبهة المشركين من جهة أنهم لا يعبدون أحجارا ويعبدون أشجارا، وإنما توجهوا إلى الصالحين، وهذه ردها شيخ الإسلام كذلك في القاعدة الثالثة. القاعدة الرابعة والقاعدة الأخيرة أن مشركي زماننا أعظم وأشد من المشركين الأولين، لأن الأولين كانوا يشركون في الرخاء، وأما في الشدة فكانوا يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى، وأما مشركو زماننا فإنهم يتوجهون إلى الآلهة وإلى الصالحين وإلى الملائكة وإلى الأنبياء في الشدة وفي الرخاء. نعم، من يقرأ؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك مما إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. قال الشيخ رحمه الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. والكلام في البسملة طويل ومعلوم، وكثير من أهل العلم رحمهم الله يتكلمون عن البسملة، وكما قال أهل العلم إنما الكلام في البسملة في كتب التفسير، الكلام على البسملة في كتب التفسير. كذلك من يشرح الكتب ويعلق على الكتب يتكلم على البسملة، والباء في البسملة كما هو معلوم للاستعانة، وقيل كذلك أن الباء للمصاحبة، ولكن المشهور عند أهل العلم رحمهم الله أن الباء للاستعانة، والزمخشري المعتزلي قال إن الباء هنا للمصاحبة، وذلك بناء على قوله وقول المعتزلة في خلق أفعال العباد، وأن العبد يخلق فعل نفسه، فقال للمصاحبة، أي أن العبد ليس بحاجة إلى الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، لأن العبد يخلق فعل نفسه. لكن المشهور عند أهل العلم رحمهم الله أن الباء للاستعانة، أي أستعين بسم الله الرحمن الرحيم. والكلام في البسملة طويل، ولكن نكتفي بما ذكرناه في الباء وفي معنى أي أستعين ببسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ في أول هذه الرسالة قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. هذا دعاء من الشيخ رحمه الله عز وجل لك يا قارئ هذه الرسالة، هذا دعاء من الشيخ رحمه الله لك يا قارئ هذه الرسالة، وهذا الدعاء من الشيخ يدل على إرادته الخير لمن قرأ هذه الرسالة، فإنه قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، ثم قال: أن يتولاك في الدنيا والآخرة، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الكريم، وما دام أن الله كريم فإن من كرمه أن يتولاك في الدنيا والآخرة. ومن التولي، من تولي الله سبحانه وتعالى لك أن يخرجك من الظلمات إلى النور، وأن يخرجك من الشرك إلى التوحيد، وأن يخرجك من البدعة إلى السنة، وأن يخرجك من المعصية إلى الطاعة. فهذا الأمر من قولي أن يتولاك في الدنيا والآخرة. وكأن الشيخ رحمه الله عز وجل أراد بهذا الكلام أن يقول لك: إذا أخذت بهذه الرسالة فإنك أصبحت من أولياء الله سبحانه وتعالى، وأخرجك بهذه الرسالة وبكتب التوحيد من الشرك ومن نواقض التوحيد ومن نواقص التوحيد. هذه الرسالة عظيمة للغاية، وسنعلم بإذن الله سبحانه وتعالى، وأظنكم أكثر من حضر قد قرأ هذه الرسالة، هي رسالة ماتعة ونافعة جدا، فإنها يعني كأنها مختصر لكشف الشبهات وتقرير التوحيد، وهذا التقرير يفهمه كل قارئ لهذه الرسالة. فالشيخ هنا لما قال أن يتولاك في الدنيا والآخرة، أي يتولاك الله سبحانه وتعالى وأن تكون سعيدا في الدنيا والآخرة بالطاعة. وهذه الولاية قد تكفل الله سبحانه وتعالى بحدها وتعريفها، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فمن جمع بين الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبكتبه ورسله وكان متقيا، الله سبحانه وتعالى كان من أولياء الله عز وجل. والإمام، أعني إمام الدعوة، كأنه كان مستحضر لهذه الآية في بداية تأليفه لهذه الرسالة، لذلك بدأ هذه الكلمات المباركات فقال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. وفي الآية يقول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة. بسبب ماذا؟ بسبب أن الله تولاهم. فكأن الإمام رحمه الله عز وجل استحضر في بداية هذه الرسالة أنه قال: أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وفي الآية: لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة. فهذه هي المناسبة. فالشيخ رحمه الله قال: أن يتولاك في الدنيا والآخرة، أن يتولاك في الدنيا وكذلك يتولاك في الآخرة بإدخالك الجنة، ولكن هذا بشرط أن تكون من أهل هذه الولاية. من جمع بين الإيمان وجمع بين التقوى وأخذ بالتوحيد وترك نواقض التوحيد ونواقص التوحيد، فالتوحيد له نواقض تخرج الإنسان من التوحيد إلى الشرك وإلى ضد التوحيد، وله نواقص تضعف هذا التوحيد وإن كان من أهل التوحيد ولكنه قد نقص توحيده. ذلك يقول أهل العلم رحمهم الله: التوحيد له نواقض وله نواقص. قال: أن يتولاك الله في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا. قال: ويجعلك مباركا أينما كنت. هذا دعاء أيضا من الشيخ بالخير والبركة، ويجعلك مباركا أينما كنت. وهذا دعاء أيضا من الشيخ بالخير والبركة، وأن يبارك الله سبحانه وتعالى فيك. والبركة من حيث الاشتقاق من مادة بروك، أو من كلمة البركة. فأما من جهة الأول فإن المقصود بها بالبروك أي من بروك البعير. بروك البعير يدل على الثبوت والملازمة، يدل على ثبوته وملازمته ذلك المكان. ذلك جاء في الحديث الصحيح النهي الصحيح على أن يتوطن الإنسان المكان الواحد في المسجد كتوطن البعير، أي كبروك البعير واستقراره وثبوته، لأن البعير يستقر ويثبت في المكان واحد. وأما اشتقاقها من البركة فلأن البركة هي مجتمع الماء. فالبركة إما أن تكون من البروك وهو الثبات والاستقرار، أو يكون كذلك من البركة وهي مجتمع الماء، وهي تدل على كثرة الماء في هذا الموضع ولزومه له. فيكون مع البركة كثرة الشيء الذي فيه الخير وثباته ولزومه، بالنظر إلى المعنى اللغوي أنه من البروك أي الثبات والاستقرار واللزوم، كذلك من كثرة الشيء. فيكون مع البركة يجمع هذان الأمران، كثرة الشيء كثرة الخير، كذلك مع ثبوت الخير ومع استقرار ولزوم هذا الخير. والشيء كذلك أنه أراد أمرا في هذا أيضا، فإنك إذا كنت أخذت بالتوحيد فقد بارك الله لك وكنت ثابتا وكنت ملازما للحق وكنت مع هذا التوحيد على خير كثير وكنت مع هذا التوحيد على خير كثير. فهنا يدعو لك الإمام رحمه الله عز وجل بأن تكون كثير الخير والبركة أينما حللت وحيثما نزلت، كما قد جعل الله سبحانه وتعالى ذلك في عيسى مباركا أينما كان. والكلام في البركة من جهة المكان ومن جهة الأشخاص ومن جهة الزمان تقاسيم كثيرة عند أهل العلم رحمهم الله، ونختصر الكلام فيها والكلام في البركة في الذوات، البركة في الأماكن، والبركة في الأزمان. نختصر ذلك لضيق الوقت. نعم. قال: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. ثم قال إن ذلك هو عنوان السعادة. وهذا بلا شك أن عنوان السعادة ليس في جمع الأموال، وليس في بناء البيوت، وليس في جمع السيارات أو جمع كذا وكذا من أمور الدنيا، وإنما السعادة فيما ذكرها الشيخ رحمه الله هنا. قال: إذا أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر الله سبحانه وتعالى، لأن مفتاح المزيد للنعم هو شكر الله عز وجل، كما قال ابن القيم رحمه الله، قال: مفتاح المزيد شكر الله سبحانه وتعالى، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فمن أراد دوام النعم ومزيد من النعم، مزيد من النعم في العافية، في الصحة، في الأولاد، في الأبناء، في أمور من أمور حياته، كذلك مزيد من النعم في الأمور الباقية، فإنه يكون شاكرا لأنعم الله سبحانه وتعالى، ولئن شكرتم لأزيدنكم. وقال ابن القيم رحمه الله: ومفتاح المزيد شكر النعم. قال: وإذا ابتلي صبر، أي إذا وقع عليه شيء من البلاء صبر وحبس نفسه عن الجزع، وحبس نفسه عن كل أمر يخالف شرع الله عز وجل. وإذا أذنب استغفر، إذا حصل منه ذنب استغفر الله سبحانه وتعالى. وهذا هو داب الصالحين، أنهم لا يتمادوا في غيهم وفي ضلالهم وفي معصيتهم، وإنما يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان قد يغفل وقد تأتيه شيء من الغفلة، ولكن لا يستمر في غفلته، ولا يستمر في غيه، ولا يستمر في ذهوله عن طاعة الله سبحانه وتعالى، بل يرجع ويستغفر ويتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فإن ذلك كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو عنوان السعادة، وهذا هو شعار السعادة، وهو العنوان البارز الواضح للسعداء. وهذا الكلام أخذه إمام الدعوة رحمه الله عز وجل من ابن القيم رحمه الله. ابن القيم رحمه الله قد ذكر أن ذلك أيضا في كتبه، أن ذلك هو عنوان السعادة: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فالعبد المؤمن هذا هو حاله: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، كما ثبت في الصحيح عن صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر وكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال القرطبي رحمه الله أبو العباس في كتاب المفهم، وهو آخر وليس هو بأبي عبد الله صاحب أحكام القرآن، أبو العباس القرطبي صاحب المفهم في شرح صحيح مسلم، وأما أبو عبد الله القرطبي فإنه صاحب أحكام القرآن. قال رحمه الله، أعني أبو العباس القرطبي في المفهم، قال في قوله: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. قال: المؤمن هنا المقصود به العالم بالله، الراضي بأحكامه، العامل على تصديق موعوده. وذلك أن المؤمن إما أن يبتلى بما يضره أو بما يسره، فكذلك كما جاء في النصوص أن ما يسرك كذلك من ماذا؟ من البلاء، ما يسرك من البلاء، كما أن ما يضرك أيضا من البلاء. فإذا كان الابتلاء بما يضره صبر واحتسب ورضي فحصل على خيري الدنيا والآخرة. قال: وإن كان الابتلاء بما يسره عرف نعمة الله عليه فشكر هذه النعمة وعمل بها فحصل على نعيم الدنيا ونعيم الآخرة، وليس ذلك إلا للمؤمن، أي المؤمن الذي قد وصف لك قبل ذلك، ألا وهو العالم بالله، الراضي بأحكامه، العامل على تصديق موعوده. والشكر إذا أعطي شكر، الشكر يكون بأمرين: شكر بالقول وشكر بالفعل، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: فاعملوا آل داود شكرا، فدل من هذا على أن الشكر كذلك يكون بالعمل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عز وجل في كتاب المدارج أن الشكر مبني على خمس قواعد، أن الشكر مبني على خمس قواعد. القاعدة الأولى خضوع الشاكر للمشكور، القاعدة الأولى خضوع الشاكر لمن؟ للمشكور، خضوع المخلوق لمن؟ للخالق. القاعدة الثانية حب الشاكر للمشكور. القاعدة الثالثة اعتراف الشاكر بنعمة المشكور. القاعدة الرابعة ثناء الشاكر على المشكور لأنه قد أنعم عليه. القاعدة الخامسة ألا يستعمل الشاكر النعم فيما يكره المشكور. فهذه خمس قواعد، هي الشكر مبني على خمس هذه القواعد: خضوع الشاكر للمشكور، القاعدة الأولى، القاعدة الثانية حب الشاكر للمشكور، القاعدة الثالثة اعتراف الشاكر بنعمة المشكور، القاعدة الرابعة ثناء الشاكر على المشكور لأنه قد أنعم عليه، القاعدة الخامسة ألا يستعمل الشاكر النعم فيما يكره المشكور. فهذه الخمس يقول ابن القيم رحمه الله هي أساس الشكر، هذه الخمس هي أساس الشكر وهي التي ينبني عليها، فمتى عدم منها واحد اختل من قواعد الشكر واحدة، وكل من تكلم في الشكر وحده فكلامه إليها يرجع وعليها يدور. كل من تكلم في الشكر وحده قد يقول قال الشكر حب المشكور، وقد يقال الشكر هو الثناء على المشكور، فإن هذا هي من اختلاف التنوع. وإلا الشكر مبني على هذه الخمس القواعد، خمس القواعد، فكلامهم إليها يرجع عليها يدور. انتهى كلامه رحمه الله. وقول الإمام هنا وإذا ابتلي صبر، قال الإمام أحمد رحمه الله الصبر في القرآن في نحو 90 موضعا، الصبر في القرآن في نحو 90 موضعا. قال أهل العلم في المشهور من أقوالهم، قالوا الصبر واجب والشكر مستحب والرضا أفضل. الصبر واجب فيجب عليك أن تصبر، وهذا بإجماع أهل العلم، الصبر على طاعة الله، الصبر عن المعاصي، والصبر كذلك على ابتلاء، وهذا واجب. لا يقول إن قائل إني لا أستطيع أن أصبر على البلاء فإنه قد وقع في أمر ماذا؟ محرم. أو يقول إن قائل إني لا أستطيع أن أصبر على المعصية فإنه قد وقع في أمر محرم، أو لا أستطيع أن أصبر على فعل الطاعة فإنه قد وقع في أمر محرم، فإن الصبر واجب بإجماع أهل العلم. قالوا والشكر أفضل، ومعنى الشكر هنا أي الشكر على ما يعطيك الله سبحانه وتعالى، هو الشكر على المقدور، الشكر على المقدور. وأما الشكر على المشروع فإنه واجب، الشكر الذي هو الرضا فإنه واجب، يجب عليك أن ترضى بماذا؟ بالمشروع. وأما الرضا بالمقدور فإن ذلك مستحب وأفضل. لذلك العلماء رحمهم الله فرقوا بين الرضا على المقدور والرضا على المشروع. قالوا أما الرضا على المقدور فإن مذاهب الفقهاء رحمهم الله قد قالوا، إلا اليسير منهم قالوا إنه أفضل، وإن كان هناك في مذهب أحمد رحمه الله قال إن الرضا أيضا واجب، لكن الصحيح أنه أفضل على المقدور. وأما على المشروع فإنه بلا شك أنه ماذا؟ أنه واجب بلا شك، أن الرضا بأحكام الله، الرضا بآيات الله، الرضا بشرع الله، أن ذلك من الواجبات. ومعلوم تقسيم أهل العلم رحمهم الله في تقسيم الصبر على نوعين: النوع الأول الصبر على المقدور، والنوع الثاني الصبر على المشروع. وهذا تقسيم شيخ الإسلام رحمه الله في مواطن. والتقسيم المشهور التقسيم ماذا؟ الثلاثي: الصبر على الابتلاء، على والصبر على عن المعاصي، والصبر على الطاعات. وهناك شيخ الإسلام قسم تقسيم آخر ثنائي، قال الصبر على المشروع والصبر على المقدور، الصبر على المشروع، الصبر على الأوامر، والصبر كذلك على ترك النواهي، والصبر على المقدور، الصبر على قضاء الله، على قضاء الله، على قضاء الله وقدره. ثم قال رحمه الله: وإذا أذنب استغفر والإمام هنا كذلك يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلك ممن إذا أذنب استغفر، وكذلك يدعو الله أن يجعلك ممن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع إليه، فإن ذلك بلا شك من عنوان السعادة كما قال الإمام رحمه الله عز وجل هنا. نعم. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته. قوله اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم يعني تعلم، فعل أمر بمعنى تعلم. وهذه الكلمة اعلم يؤتى بها للتنبيه على الأمور المهمة، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والشيخ رحمه الله عز وجل في القواعد الأربع وكذلك في ثلاث الأصول قال اعلم أرشدك الله وطاعته، هنا قال اعلم رحمك الله. لما كانت هذه الرسالة في التوحيد وكانت رسائل الشيخ في ثلاث الأصول في التوحيد، ناسب أن يوافق القرآن كذلك في تأليفه. فهناك الله قال فاعلم أنه لا إله إلا الله توحيد، وهنا قال الشيخ اعلم أرشدك الله وطاعته، ثم ذكر إيش؟ التوحيد. لذلك يقول العلماء رحمهم الله وينبهون على ذلك أن الإنسان في تأليفه ينبغي أن يكون موافقا لألفاظ القرآن، ينبغي أن يكون موافقا لألفاظ القرآن. لذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية قال من غير تحريف ولا تعطيل ولا إيش ولا تكييف ولا لم يقل تشبيه، قال تمثيل، موافقة للفظ القرآن ليس كمثله شيء هو السميع البصير. مع أن عند كثير من العلماء رحمهم الله أن التمثيل والتشبيه ماذا؟ واحد، متوافقان. ولكن شيخ الإسلام لذلك لما ذكر في المناظرة في العقيدة الواسطية أظنها في الثالث من مجموع الفتاوى قال أتحداكم أن تأتوا لي لا أقول بعقيدة مخالفة بل أقول بماذا؟ بلفظ مخالف للكتاب والسنة. فهنا الشيخ رحمه الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال بلا تمثيل موافقة لفظ القرآن. لذا الشيخ ابن سعدي رحمه الله عز وجل لما يؤلف الكتب فإنه يحب أن يؤلف الكتب على نحو ما في كتاب الله سبحانه وتعالى من الآيات ومن الأحاديث، ذلك في أول منهج السالكين قال وقد جمعت بين المسائل والدلائل، لأن العلم معرفة الحق بدليله، وإذا كان حكم المسألة قد جاء نص في دليل اكتفيت بهذا الدليل على المسألة، اكتفيت بهذا الدليل على المسألة. والشيخ أراد هذا، فإن في رسائله ما بينه وبين الشيخ ابن عقيل رحمه الله عز وجل أراد هذا، أنه يؤلف الكتب ويؤلف الرسائل الشيخ ابن سعدي، وأما ما كان يعني وجد من النص القرآني أو السنة النبوية ما يعني يكون يعني يكفي وكل نص القرآن يعني كافية يكفي أن يكون في المتن، فإنه ماذا؟ يذكره ولا يذكر شيئا من كلامه. ذلك الشيخ رحمه الله عز وجل هنا قال اعلم، فدل منها فهذا اقتداء من للكتاب والسنة بقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، يوافقوا حتى في التأليف نصوص الكتاب والسنة. أرشدك الله لطاعته، وهذا من الشيخ رحمه الله عز وجل دعاء لك، والرشاد ضد الفسق وضد عدم الطاعة. والشيخ هنا يدعو لك أن يرشدك الله سبحانه وتعالى للطاعة والرشد الاستقامة على طريق الحق، وهو ضد الغي، لأن الغي هو الضلال الذي يقضي بصاحبه إلى الخسران. لطاعته، أرشدك الله لطاعته، يدعو لك أن يرشدك وأن تكون مستقيما على طاعة الله سبحانه وتعالى. والطاعة هي موافقة أمر الشارع بفعل المأمور واجتناب المحظور. نعم. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الشيخ أن الحنيفية، قال ابن فارس في مقاييس اللغة الحنف هو الميل، والحنيف هو المائل إلى دين الاستقامة، قال الله تعالى: ولكن كان حنيفا مسلما. والأصل أن الحنف هو الميل عن الضلالة إلى الاستقامة، ثم توسع في تفسير الحنيف فسمي الناسك حنيفا، وكذلك سمي المختون حنيفا. ولعل سبب التوسع في تفسير الحنيف وأنه هو أنه سمي الناسك حنيفا وسمي كذلك المختون حنيفا، وهو أن إبراهيم إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام قد حج وتنسك، ذلك سمي الناسك ماذا؟ حنيفا. وكذلك إبراهيم قد اختتن، ذلك سمي المختون حنيفا. والحنيفية كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: الحنيف المائل عن الأديان إلى دين الإسلام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في معنى الحنيفية، قال: هي الاستقامة بإخلاص الدين لله. قوله في قوله: اعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم. الملة قال القرطبي رحمه الله: اسم لما شرعه الله لعباده في كتبه وعلى ألسنة رسله، فكانت الملة والشريعة والشريعة سواء. قال القرطبي رحمه الله عز وجل: الملة اسم لما شرعه الله لعباده في كتبه وعلى ألسنة رسله، فكانت الملة والشريعة سواء. انتهى كلامه رحمه الله. فعلى قول القرطبي هذا، فإن الملة والشريعة سواء، يعني بمعنى واحد. وبعض أهل العلم رحمهم الله فرق بين الملة والشريعة، فقد قال ابن بطال رحمه الله في معنى الملة، قال ابن الأعرابي: الملة هي معظم الدين، والشريعة الحلال والحرام. قال ابن بطال عن ابن الأعرابي: الملة هي معظم الدين، والشريعة هي الحلال والحرام. وقال الكلوذاني في كتاب التمهيد: اسم الملة لا يقع إلا على أصل الدين من التوحيد والإخلاص لله بالعبادة دون الفروع، دون الفروع. ولعل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اختار كلمة الملة دون كلمة الشريعة لأجل ما جاء عن بعض أهل العلم رحمهم الله عز وجل في التفريق بين الملة والشريعة، لأن الملة هي أصل الدين، وأصل الدين هو التوحيد، أصل الدين هو التوحيد. ثم فسر الإمام رحمه الله بقوله: قال إن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، فهذه هي الحنيفية التي هي ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. فهنا الشيخ رحمه الله قال: اعلم أشرك وصاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. فهنا فسر الملة الحنيفية بماذا؟ بإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. والعبادة في أصلها وفي معناها العام هي التذلل والخضوع، ومعناها الخاص كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب العبودية: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة والباطنة والأفعال الظاهرة والباطنة فهو ماذا؟ عبادة. وكيف تعرف أن ذلك يحبه الله؟ هل هذا بالآراء أو هذا بالأذواق والبدع؟ لا، إنما تعرف محبة الله لهذا الشيء ذلك عن طريق الأصلين وعن طريق الوحيين، عن طريق كتاب الله سبحانه وتعالى وعن طريق سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فمن يقول الآن إن هذه عبادة فيجب عليه أن يدلل على أنها عبادة، والعبادة لابد أن يحبها الله ويحبها ومن الأقوال والأفعال. فإذا لم يدلل على ذلك فاعلم أن ذلك ليس من العبادات، بل هي من قبيل البدع والمحدثات. فإذا كانت من قبيل البدع والمحدثات فإن ذلك من المبغوضات إلى الله سبحانه وتعالى. فهناك بدع، لو قال قائل من البدع ما يسمى بالاحتفال بالمولد النبوي، أو بما ما يسمى باستخدام بعض الوسائل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كالأناشيد وكالتمثيليات، فنقول له: إن هذه الوسيلة هل أنت تتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى بكونك تخرج الطلاب أو تخرج هؤلاء العامة من ديني من اللعب ومن اللهو ومن الفسق إلى إلى إلى إلى الطاعة؟ الجواب بلا شك أنه نعم، يريد بهذا الأمر إخراجهم من مما هم فيه إلى الطاعة وإلى العبادة. فنقول لهم هذه الوسيلة هل هي مما يحبها الله ورسوله؟ فإذا قال نعم فنقول له ما هو الدليل، ما هو الدليل على أن ذلك مما يحبه الله ويحبه ويحب ذلك رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه؟ فإذا أثبتت المحبة فقد أثبتت أن هذا الأمر ماذا؟ عبادة. وهذا لا يكون إلا إذا كان قد جاء هذا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا مهم جدا هذا التعريف، فإنك بهذا التعريف ترد على كثير أو على كل أهل البدع والأهواء الذين ابتدعوا في دين الله سبحانه وتعالى. يقول لك هذه عبادة، فتقول له العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فدلل لي على أن هذا الأمر مما يحبه الله، دلل لي على أن هذا الأمر مما يحبه الله. ولا يكون هذا الدليل إلا بالتوقيف على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. والكلام طويل في الإخلاص ومعاني الإخلاص، والمقصود بالإخلاص هو إرادة وجه الله سبحانه وتعالى بالأقوال والأفعال، وهو تجريد القصد طاعة للمعبود كما قال ابن القيم رحمه الله عز وجل. ثم قال واستدل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله وما خلقت أي وما أوجدت الجن والإنس إلا لعبادة الله وعبادتي، إلا لعبادتي. وما خلقت الجن والإنس أي ما أوجدت الجن والإنس إلا للعبادة. فالحكمة والغاية من إيجاد وخلق الجن والإنس هي عبادة الله عز وجل. فقوله الجن بكسر الجيم هو اسم جنس جمعي وواحده جني، هو مأخوذ من الاجتنان، ومعنى الاجتنان أي التستر والاختفاء. ذلك الجن متسترون عنا ومختفون عنا، ذلك سموا بالجن لأنهم لأن الاشتقاق مأخوذ من الاجتنان ألا وهو التستر والاختفاء، فسموا بذلك لاجتنانهم واختفائهم وتسترهم عن الناس فلا يرون. فعلى هذا هم ضد الإنس، لأن الإنس سموا بذلك لظهورهم وإدراكهم بالبصر، فيقال آنست الشيء إذا أبصرته، أنست الشيء إذا أبصرته. وهم كذلك لا يعيشون بدون إيناس، فهم يأنس بعضهم ببعض، ذلك سموا بالإنس. إما قال بعض أهل العلم سموا بالإنس لأنهم من باب أنست الشيء إذا أبصرته، أي أنهم أن الإنس من قبيل الأمور الظاهرة بخلاف الجن. كذلك قيل في الاشتقاق أنهم لا يعيشون بدون إيناس، فهم يأنس بعضهم ببعض. قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لما قدم الجن على الإنس هنا مبحث مشهور معروف عند أهل العلم رحمهم الله، مع أن الإنس أشرف من الجن. قال أهل العلم رحمهم الله إنما قدم الله سبحانه وتعالى الجن على الإنس لأن الآية في سياق الإيجاد والخلق، لأن الآية في سياق الإيجاد والخلق، وما خلقت الجن والإنس، فقدم الجن لأنهم أول في الخلق من الإنس، هم أول في الخلق من الإنس. لذلك لما كان السياق سياق إيجاد وخلق قال، وهذا ظاهر السياق، وما خلقت الجن والإنس، قدم الجن على الإنس لأنهم أول في الخلق من الإنس، وكان خلقهم قبل الإنس. قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كل آية في كتاب الله سبحانه وتعالى اعبدوا الله أو ليعبدوا أو ليعبدون فإن المقصود به أي وحدوا الله. كل آية في كتاب الله اعبدوا الله أو ليعبدون فمعناها أي ليوحدون أو وحدوا الله سبحانه وتعالى. والتوحيد كما هو معلوم المقصود به إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال المكلفين، فإن ذلك هو الذي أرسل الله سبحانه وتعالى من أجله الرسل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومن أجله الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب، ومن أجله خلق الخليقة كما قال الله في هذه الآية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كذلك من أجله أقام الله سبحانه وتعالى سوق الجنة والنار. والعبادة لا بد لها من شرطين: الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والمتابعة لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، والمتابعة لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: وإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. الشيخ رحمه الله هنا تكلم بكلام نافع جدا، قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الله إنما خلقك لعبادته، أي لما عرفت أن الله إنما خلقك لعبادته كما في الآية السابقة، وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، عرفت وعلمت أن الله إنما أوجدك في هذه الدنيا إنما كان من أجل الطاعة ومن أجل العبادة، ثم قال: فإن هذه العبادة التي قد خلقك الله إيش من أجلها، قد خلقك الله من أجلها، ما بها؟ يقول الشيخ: فإن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، أي العبادة الصحيحة المقبولة عند الله لا تكون إلا مع التوحيد. لما؟ لأنه متقرر عندنا جميعا أن العبادة لا بد لها من إيش؟ من شرطين: الإخلاص لله سبحانه وتعالى هو التوحيد، والمتابعة لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ذلك قال الشيخ هنا رحمه الله، قال: فإن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، إلا مع الإخلاص. فإذا صرفت أمرا لغير الله سبحانه وتعالى فإنك لم تقم بالعبادة لله سبحانه وتعالى. فإذا دخل الشرك على العبادة أفسدها، لأن الشرك ضد التوحيد، ولا تسمى عبادة عبادة إلا بالتوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع إيش؟ مع الطهارة. كذلك العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. أعد العبارة. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فهذا ربط عجيب دقيق من الشيخ رحمه الله عز وجل. فإن ما منا إلا ويعلم أنه إن لم يكن متوضئ فإن صلاته ماذا؟ باطلة. ولكن قد يخفى عن بعض المتهورين وعن بعض أهل الأهواء أن العبادة إذا أشركت مع الله فيها فإنها كذا تسمى ماذا؟ عبادة. فالشيخ أراد أن يقرب المسألة: ألستم أنتم تقولون أن الصلاة لا تصح بدون طهارة؟ كذلك الكلام في التوحيد أن العبادة لا تصح بدون إخلاص. فهذا منه رحمه الله، هذه الرسالة رسالة عظيمة للغاية ونافعة للغاية. فهذا الربط دقيق وعجيب من الإمام رحمه الله، ففيه تقريب لكل إنسان. فما من مسلم إلا ويتوضأ، وأكثر الناس إن لم يكن كلهم يعلمون أن الحدث يفسد الطهارة. فالشيخ أرجعك إلى أمر معلوم محسوس لديك، وهو أن الحدث يفسد الطهارة، ولكن أكثر الناس، وذلك لبعدهم عن نصوص القرآن والسنة وعن طريقة السلف الصالح، أكثر الناس لا يعلمون ولا يعرفون أن الشرك يفسد التوحيد، فقربه بهذا المثال المعلوم المحسوس لكي يفقه هذا الأمر حتى العوام من الناس. الآن من خرج منه قطرة بول فإنه قد نقض ماذا؟ وضوءه. وإذا كان الإنسان دعا غير الله سبحانه وتعالى فقد وقع كذلك في الشرك الأكبر. فكما أن قطرة البول تنقض الطهارة، فكذلك دعاءك ولو بألفاظ يسيرة دعاءك غير الله سبحانه وتعالى أو سجودك لغير الله عز وجل يوقعك في مصافي أهل الشرك ومصافي أهل الكفر. والخلاف عند أهل السنة رحمهم الله من جهة هل يعذر بالجهل أو لا يعذر بالجهل، والكلام فيها طويل، لكنه إذا كانت انتفت الموانع وتوفرت الشروط فإن هذا قد وقع في الشرك الأكبر وهو مشرك بالله سبحانه وتعالى. فقربه الإمام رحمه الله بهذا المثال المعلوم المحسوس، ولكن لشيوع الجهل بين الناس بالشرك ضرب هذا المثال يقربه لعموم الناس. قال عفوا أعد قليلا، قال وأن التوحيد فعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة. ما هو التوحيد؟ لو قال قائل ما هو التوحيد بمعناه العام؟ التوحيد بمعناه العام هو الاعتقاد بأن الله واحد في ربوبيته لا شريك له، وواحد في ألوهيته لا ند له، وواحد في أسماء وصفاته لا مثل له. هذا التوحيد عند أهل السنة بمعناه العام الذي يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الإلهية. قالوا هو بأن الله واحد في ربوبيته لا شريك له، وواحد في ألوهيته لا ند له، وواحد في أسماء وصفاته لا نظير ولا مثل له. فهذا هو التوحيد المشتمل على جميع أنواع التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. الأشاعرة ليس في توحيدهم توحيد الألوهية، الأشاعرة ليس في توحيدهم توحيد الألوهية، ذلك لا يقولون وهو واحد في ألوهيته لا ند له، بل واحد في ربوبيته وهو لا قسيم له، وواحد في ذاته. هذا كله يدور على توحيد ماذا؟ الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات. وأنا أحذر دائما أن بعض الخطباء إذا خطب عن التوحيد فإنه لا يدور إلا على توحيد إيش؟ الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات. فإن هؤلاء الناس لو سمعوا منك فقط توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات وكانوا على شرك فإنهم لا يدخلون في التوحيد، فلا بد أن يوحدون الله سبحانه وتعالى في إلهيته. ولكن بعض الناس بعض الخطباء أصلحهم الله يأخذون الخطب بالنسخ واللصق، وقد يكون الذي أخذ منه أشعر العقيدة ولم يذكر توحيد الإلهية ولا في حرف من خطبه. أين الله؟ أو الله هو الرازق، الله هو الخالق، الله هو المعطي، الله هو كذا، الله هو كذا، الله والناس أمامه الله فقط. طيب إذا كان الله هو الرازق، إذا كان الله هو المعطي، إذا كان الله هو الخالق، فإن ذلك يستلزم منك ماذا؟ توحيده بألوهيته. فالذي يخطئ الذي قد يعني قد ولي هذا الأمر في الخطابة فإنه المنبغي عليه أن ينبه الناس على توحيده، بل الواجب عليه ينبه الناس على توحيد الإلهية، ويجعل توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية. أما يتكلم في كل خطبه وفي كل محاضراته فقط على توحيد الربوبية فإن هذا لا يخرج الناس من الشرك إلى التوحيد، أو من الكفر إلى الإسلام. وهذا هو المقياس بين خطب أهل السنة السلفيين وبين خطب غيرهم. ذلك بعض الذين هم يخرجون في التلفاز قد جمع له بعض إخواننا دروسه وخطبه، قال والله لم يتكلم في توحيد الإلهية في خطبة واحدة ولا في درس واحد، هو مشهور من المشهورين، وإنما كل كلامه إما في توحيد الربوبية أو في الأسماء والصفات دون تعريج إلى توحيد الإلهية، أو في الخروج على الحكام، أو في السياسات البدعية، أو في الأمور الحزبية. وأما الداعية السلفي فإنه يكون في دعوته على نهج رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وعلى نهج رسول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه من حيث ابن عباس في بعث معاذ، قال إنك تأتي قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله الحديث. نعم. قال رحمه الله فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. ما هو الشرك؟ ما هو الشرك؟ قال الشيخ ابن سعد رحمه الله في تعريف الشرك الأكبر، هو أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله. فإذا صرف العبد فردا أو نوعا من أفراد العبادة لغير الله كان هذا هو الشرك الأكبر، كان هذا هو الشرك الأكبر. يصرف الدعاء لغير الله كان شركا أكبر، يصرف الحج لغير الله كان هذا صرف كان هذا شرك أكبر، يصرف النذر لغير الله كان شركا أكبر، يصرف أي نوع من أنواع العبادة. لذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاث الأصول قال: ومن أنواع العبادة، ثم ذكر أنواعها: الدعاء والصلاة والزكاة والحج والصوم والتوكل والرجاء والخوف إلى آخره. فأي نوع من هذه الأنواع صرفها العبد لغير الله سبحانه وتعالى فقد وقع في الشرك الأكبر. لذلك قال الشيخ بن سعد رحمه الله بالقول السديد: أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله. فإذا صرف العبد فردا أو نوعا من أفراد العبادة لغير الله كان هذا هو الشرك الأكبر. فكل اعتقاد ليس التكفير فقط في الاعتقادات فقط، بل في الأقوال وفي الأفعال. قال الشيخ: فكل اعتقاد، فلو اعتقد التوكل على غير الله فقد كفر، أو خاف خوف طاعة وخوف عبادة من المخلوق فقد كفر. فكل اعتقاد أو قول قال بسم الله وباسم ماذا؟ اللات، بسم الله وباسم رجل الصالح، فهذا كذلك من الأقوال. كذلك في النذر: نذرت لغير الله سبحانه وتعالى، أو فعل سجد لغير الله، ركع لغير الله، وثبت أنه مأمور به شرعا فصرفه لله توحيد، وصرفه لغيره شرك وكفر. ثم قال رحمه الله عن هذا الضابط في قول السديد، قال: فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شيء، الذي لا يشذ عنه شيء. فهذا هو الشرك المقصود ب فإذا وقع في الشرك. نعم. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل صار صاحبه من الخالدين في النار. وهذا حق لقول الله سبحانه وتعالى في: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذا دليل على أن الشرك محبط للعمل. وكما قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا النبي: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، مع أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه بعيد كل البعد عن الشرك. فإذا كان يخاف الله سبحانه وتعالى على أوليائه وعلى أصفيائه وعلى أنبيائه من هذا الأمر، فإن باب أولى كذلك أن نخاف نحن. ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد أن عقد أبوابا في التوحيد والدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وفضل التوحيد وفضل تحقيق التوحيد، ذكر أمرا بابا بعد ذلك: الخوف من الشرك. فلا تغتر يا من عرفت التوحيد ودعوت إلى التوحيد وأخذت بفضائل التوحيد وحققت التوحيد، لا تغتر بأنك لا تقع في إيش؟ في الشرك. وهذا من جميل ترتيب الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد، فإنه ذكر فضائل التوحيد ومعنى التوحيد والدعوة إلى التوحيد. قد يقول قائل: أنا الآن موحد فلا أخشى ماذا؟ الشرك. حذره من ذلك فقال: باب الخوف من ماذا؟ من الشرك. وذكر تحت الآيات فضائل من؟ إبراهيم الذي هو إمام الحنفاء، والذي هو خير الرحمن، والذي هو قد كسر الأصنام، والذي هو قد ألقي في النار، والذي هو قانت لله سبحانه وتعالى، والذي هو أمة لوحده، فضائل عظيمة للغاية. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. مع كل هذه الفضائل ومع ذلك هذا هو قوله عليه الصلاة والسلام. لذلك لا يأمن هذا الباب إلا رجل مخذول، كما أنه لا يأمن النفاق كما قال الحسن البصري رحمه الله: لا يأمن النفاق إلا منافق ولا يخافه إلا مؤمن. فهذه الأبواب بعضنا قد لا تأتي على باله أن يكون خوفه من ماذا؟ من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا إبراهيم الذي هذه أوصافه، يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد بعد إبراهيم، ومن يأمن البلاء ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. لذلك أيضا في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: وما ذاك؟ قال: الرياء. يقول: أخوف ما أخاف عليكم، يخاطب من؟ يخاطب صحابته صلوات ربي وسلامه عليه. قال إمام الدعوة صاحب هذه الرسالة العظيمة شيخ الإسلام محمد الهاب رحمه الله: خاف النبي صلى الله عليه وسلم الشرك على سادات الأولياء الذين هم صحابته. قال: أخوف ما أخاف عليكم. يدخل الرياء على بعضنا ولا يدفعه، يرى من يرى منه، قد يرى إنسان يعني يكون عنده شيء يراه وهو يصلي، يراه وهو يتصدق، يراه وهو يحج، يراه وهو يعتمر، يراه وهو يعني صائم، فيدخل عليه إيش؟ الرياء ولا يدفعه. يدخل عليه الرياء ولا يدفعه، بل قد يستمر في ريائه. لذلك العلماء رحمهم الله حذروا أشد التحذير من الصور التي تكون في أماكن ومواطن إيش؟ العبادة. يكون هو يطوف ثم يأتي ويقول لبعض أصدقائه وبعض أصحابه: صوروني وأنا أطوف حول الكعبة. أو يأتي إلى بعض أصحابه وأصدقائه وهو يقول: صوروني وأنا ماذا؟ أدعو، وأنا محرم، وأنا أبكي، وأنا خاشع، وأنا مصلي، وأنا راكع. إلى مثل هذه القضايا التي هي بلا شك تخالف ما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فضلا عن أن التصوير في أصله من المحرمات. وقد تساهل الكثير منا في أمر التصوير، فأصبح يصور بضرورة وبغير ضرورة. فإن قبل سنوات طويلة عندنا هذا التصوير أنه من ماذا؟ من كبائر الذنوب، هو الحق، ولكن لكثرة المساس قل الإحساس. تجد في كثير من جوالاتنا صور لأطفالنا، صور لبناتنا الصغار، صور لبعض الأمور من غير حاجة، من غير حاجة. ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقول: كل مصور في النار. وكل من ألفاظ العموم بلا شك، كل من ألفاظ العموم. أنا أقول دائما: حتى وإن كان هناك قول لبعض أهل العلم، فأين الورع الذي كان عندنا في أول استقامتنا؟ لذلك في أول الاستقامة وفي أول الطاعة كان عندنا ورع عن أشياء كثيرة جدا. الآن بعد يعني عمر طويل، وكان الواجب علينا كلما كنت في الاستقامة أكثر، كلما كنت في الإيمان ماذا؟ أعلى. لكن كثير منا كلما يعني تقدم به العمر في المسائل، ما كان يعني سابقا يراه من البعد ومن ترك المشتبهات، يراه الآن أن هذا من أمور المباحات. والعمر قصير والقبر قريب، ذلك المنبغي علينا جميعا أن يكون عندنا ورع، إن لم يكن عندنا بعد عن المحرمات. وكان عندنا أن بعض أهل العلم قال بالجواز، لكن أين الورع؟ والعموم، ظاهر العموم تدل على التحريم. كل مصور في النار، لعن الله المصورين، ألف واللام للاستغراق. يأتي بعضهم ويقول إن المقصود بها كذا وإن المقصود بها كذا، ثم يكذبون على شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل، ويقولون إن الشيخ يجيز الصور، هذا باطل، فالشيخ لا يجيز الصور، كلام الشيخ في التصوير في الآلة. وأما في الاحتفاظ فإن الشيخ لا يجوز ذلك إلا للحاجة والضرورة. فما الحاجة أن يكون في جوالك صور لأطفالك؟ ونحن الآن في حرج من الواتساب، تأتي الصور ثم تنسخ إلى الاستوديو، وتجد في الاستوديو مليء بالصور، مليء بهذه الصور من غير حاجة. فنضطر يعني في كثير من الليالي أن نذهب ونمسح الكثير منها، وهذا في ضياع للوقت لنا أيضا كذلك. لكن لو أن أهل الإسلام بقوا على على على على علو الأخلاق وعلو وقوة الدين، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى سيحصل منا جميعا عدم الاضطرار إلى مثل هذه الأمور في يعني نعم في الجوالات. فالصور أمرها خطير، واستهان بها كثير من طلاب العلم، يصورون لحاجة ولغير حاجة. وكل يوم يأتي لنا يعني أشياء كثيرة، كما يقال سيلفي وكذا، ثم تبدأ الأمور للناس، حتى قد يصور في بعض الأحيان وسط التصوير إلى محارمه، عياذا بالله. فالشاهد الذي جرنا إلى هذا هو الرياء، جرنا إلى هذا هو الرياء، والرياء لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. الرياء لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. فالمنبغي بل الواجب علينا أن نخاف أشد الخوف من الوقوع في الشرك. فإن إمام الدعوة بعد أن ذكر الفضائل كما ذكر يعني نعم لكم قال باب الخوف من الشرك. نعم، كذلك كما أن الشرك محبط للعمل كذلك لا يغفره الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله سبحانه وتعالى إنه في الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه ماذا؟ الجنة، الجنة حرام عليه، ممنوعة، هي حرام عليه. كذلك قال ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، فإن مأواه النار وليس له أنصار عياذا بالله. فهذا كله من بيان لخطورة الشرك. لذلك ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في حديث عائشة قالت دواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفر الله منه شيئا. الدواوين عند الله ثلاثة، كما ثبت ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها مرفوعا، وقد خرج هذا الحديث أحمد رحمه الله في مسنده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفر الله منه شيئا. فأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئا فهو الشرك بالله. ثم قرأ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن الشرك وعلى أن المشرك شركا أكبر خالد مخلد في النار. نعم. وصار صاحبه من الخالدين في النار، وهذه الآيات التي قد ذكرناها لكم، صار صاحبه من الخالدين في النار. نعم، عرفت أن هم ما عليك معرفة ذلك، لأن الله يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد. كلام جميل للغاية، لما عرفك التوحيد وعرفك الشرك وخطر الشرك. قال رحمه الله عز وجل في كلامه الذي قرأه لنا القارئ جزاه الله خيرا: عرفت أن أهم ما عليك. لما؟ لأن التوحيد هو الذي يجعلك من أهل الجنة، والشرك يجعلك من أهل النار. أليس هذا من أهم الأمور التي يجب علينا أن نعرفها؟ قال الشيخ بعد ذلك، قال: فإذا عرفت أن أهم ما عليك بعد ما تقدم من بيان في فضل التوحيد وفي أمر التوحيد وفي معنى التوحيد وفي خطر الشرك، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. لأن الإنسان إذا جهل التوحيد ولم يعرف التوحيد فإنه سيقع في الشرك، وتعلم التوحيد من أهم المهمات، بل هو أهم المهمات وآكد الفرائض والواجبات. لذلك نص أهل العلم ومنهم ابن عبد البر رحمه الله على أن من فروض الأعيان تعلم التوحيد، ومن فروض الأعيان تعلم أصل الدين وأساس الدين. فقول الشيخ لئلا تقع في شبكة الشرك والكفر، وأن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله لئلا تقع في شبكة الشرك والكفر، سمى الوقوع في الشرك الوقوع في إيش؟ شبكة. وهذا من جميل كلامه رحمه الله عز وجل، وهذا التعبير دقيق بديع عظيم من إمام الدعوة رحمه الله عز وجل. لما ذلك؟ أن الصيدة إنما وقع في الشبكة لماذا؟ لجهله وإعراضه. وقع الصيد في الشبكة ذلك لجهله، كذلك الذي يقع في الشبكة الشرك فإن ذلك لجهله وإعراضه عن نصوص الكتاب والسنة. وعدم علمه بها. قال: ولو كان عالما هذا الصيد، لو كان هذا الذي هو صيد عالم وعارف لما وقع في الشبكة. كذلك الإنسان، فإنه إذا كان عالما بشبكة الشرك وعارفا بالتوحيد فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى لن يقع في هذه الشبكة، لن يقع في هذه الشبكة. وهذا تعبير دقيق عظيم من الشيخ رحمه الله عز وجل. كذلك سمى الوقوع في الشرك، الوقوع في شبكة الشرك، وذلك لأن الصيد إذا وقع في الشبكة فإن يكون ماذا؟ متخبطا، يريد أن يخرج من هذه الشبكة، ولا يخرج الصيد من هذه الشبكة إلا إذا علم ماذا؟ المخرج، أو فتح له مخرج. وكذلك المشرك لا يخرج من هذه الشبكة ويكون مضطربا، يضرب رأسه بهذه الجهة وهذه الجهة وهذه الجهة حتى يخرج، ولا يخرج من ذلك إلا بالتوحيد، لا يخرج من ذلك إلا بالتوحيد. وهذا التعبير جميل للغاية من الشيخ رحمه الله عز وجل. لذلك هذه الدروس وهذه اللقاءات وهذا التذاكر وهذا التدارس في مسألة عظيمة، ألا وهي مسألة التوحيد التي هي حق الله على العبيد. نعم. وقبل هذا أنقل كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب، وهو كلام من أجمل الكلام في دعوته إلى التوحيد ودعوته إلى السنة. فإن الإمام رحمه الله عز وجل: بعض أهل القرى ترددوا في بعض أمور التوحيد وتكلموا على الشيخ رحمه الله عز وجل، وقالوا: لقد جئتنا بأشياء غير صحيحة. والشيخ رحمه الله أوذي أذية بالغة حتى كاد أن يقتل رحمه الله عز وجل. انظروا إلى جواب الشيخ رحمه الله عز وجل، وقد أجابهم بكتاب شرح فيه التوحيد وضده ورغب ورهب، ثم قال: وهي والله عبارات تدمع لها العين. يقول رحمه الله عز وجل: لو كنتم تعقلون حقيقة ما دعوتكم إليه لكنت أغلى عندكم من آبائكم وأمهاتكم وأبنائكم، ولكنكم قوم لا تعقلون. من جميل الكلام رحمه الله عز وجل، قالوا: لقد جئتنا بشيء غير صحيح، وجئتنا بأشياء كذا وكذا، وتكلموا فيه. فرد عليهم بخطاب وبكتاب شرح فيه التوحيد وضده ورغب ورهب رحمه الله عز وجل، ثم قال رحمه الله: لو كنتم تعقلون حقيقة ما دعوتكم إليه لكنت أغلى عندكم من آبائكم وأمهاتكم وأبنائكم، ولكنكم قوم لا تعقلون. وهذا هو حال الدعاة للتوحيد. تجد من يعادي هؤلاء الدعاة الذين هم قد دعوا إلى السنة، دعوا إلى التوحيد، ولو علموا حقيقة دعوة هؤلاء الدعاة لكانوا والله أغلى عندهم من آبائهم وأمهاتهم وأبنائهم. كما الآن يعاد دعاة السنة، دعاة التوحيد، دعاة العقيدة الصحيحة، ويوصفون بأوصاف يعني غير جيدة، ويوصفون بأوصاف غير حميدة، وقد يعني يكون فيها الهمز واللمز، يكون فيها شيء من، ويكون كذلك فيها الطعن في علماء السنة، كالطعن في شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، والطعن في شيخنا الشيخ ربيع بن هادي، والطعن في شيخنا الشيخ الفوزان، والطعن في شيخ قبلهم في الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، حتى أنه قد ألفت المؤلفات من أهل البدع والأهواء في فتاوى ابن باز رحمه الله، وقد ألف بعض المخذولين مؤلف قال: صب الغاز على فتاوى ابن باز. ذلك عياذا بالله لما عنده من الخذلان وعدم رفعة لعلماء أهل السنة والحديث. كذلك من أبناء جلدتنا من يتكلمون بألسنتنا ومع ذلك يطعنون في علماء السنة، علماء حيض ونفاس، علماء كذا وكذا. ومعلوم أن هذه الكلمة قد أخذوها من سلف طالح. فإن زعيما من زعماء أهل البدع قد قال كما ذكر الشاطبي رحمه الله عز وجل، قد قال في علماء السنة قبل ذلك، قال فيهم: إن علماء الفقه، أي فقه الكتاب والسنة، لا يتعدى فقههم سراويل امرأة، لا يتعدى فقههم سراويل امرأة، أي أنهم يلمزون علماء السنة والحديث كما لمز هؤلاء المتأخرون علماء السنة والحديث بأنهم لا يفقهون الواقع. كذلك هذا هو قول عمر بن عبيد، قال إن ذلك إن الحسن وابن إن الحسن وابن سيرين، وذكر أقوام من علماء السنة لا يتعدى فقههم فقه الخرق وفقه الحيض والنفاس، وذكر ذلك أيضا العقيلي في كتاب الضعفاء عن عمرو بن عبيد كما في الضعفاء للعقيلي، وإسناد الأثر الأخير صحيح، والأول هو قول الشاطبي رحمه الله. فهذا هو سلف هؤلاء القوم في الطعن في علماء السنة، الطعن في علماء الحديث، الطعن في علماء الأثر. ولو علموا ما عند هؤلاء من الحق والهدى والنور والله لكانوا أغلى عليهم من آبائهم وأمهاتهم وأبنائهم، ولكنهم قوم لا يعقلون. نعم. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. الشيخ ذكر القاعدة الأولى وهي إقرار أهل الشرك بتوحيد الربوبية، ولكن هذا الإقرار منهم بتوحيد الربوبية هل أخرجهم من الشرك إلى التوحيد؟ لا. قال الشيخ: إقرار أهل الشرك بتوحيد الربوبية ومع هذا الإقرار لم يدخلوا في الإسلام، بل قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لم ينكر توحيد الربوبية أحد من الناس إلا شذاذ الخلق، وقد عرف أهل العلم توحيد الربوبية بقولهم: إفراد الله تعالى بأفعاله، أي إفراد الله بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والملك، وكل هذه من أفعال الله تعالى، فيجب إفراد الله بها سبحانه وتعالى. كما قال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فصلاة العبد وذبحه لله تعالى، وهذا هو توحيد الألوهية. كذلك أن الله هو المالك للحياة وأن الله هو المميت، هذا هو توحيد الربوبية. فأفعال الله تعالى لم ينكر أحد من الخلق أن الله تعالى قد اختص بها، لذلك قالوا إفراد الله بإيش؟ بأفعاله. أفعال الله عز وجل لم ينكر أحد من الخلق أن الله سبحانه وتعالى اختص بها، فتوحيد الربوبية قد أقر به الخلق أجمعون إلا شذاذ وشواذ من الخلق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في ذلك، قال: فأما الإيمان بالله فهو في الجملة قد أقر به جمهور الخلائق إلا شواذ من الفرق من الفلاسفة الدهرية والإسماعيلية ونحوهم، وإلا فقد فطر الله جميع الخلائق على الإقرار بالربوبية، ولكن لا يمنع من كون الله قد فطر جميع الخلائق على توحيد الربوبية ألا يوجد من يخالف في هذا التوحيد كالدهرية. والدهريون هم الذين ينكرون وجود الخالق سبحانه وتعالى، وقالوا إن الدهر هو الخالق لكل هذه الأمور، وأنكروا البعث والمعاد كما في قول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أي أن هذه الحياة الدنيا لا يهلكنا فيها إلا الدهر، فقد جعلوا الدهر هو الإله، وهذا شرك في إيش؟ في الربوبية، وهذا شرك في الربوبية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله سبحانه وتعالى في قول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، قال: يخبر الله تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، أي ما ثم إلا هذه إيش؟ الدار، ما ثم إلا هذه الدار، يموت قوم فيها ويعيش آخرون. فهؤلاء ممن أنكر التوحيد، وقد صنف أهل العلم رحمهم الله عز وجل المشركين في توحيد الربوبية إلى صنفين. صنف أهل العلم رحمهم الله المشركين في توحيد الربوبية إلى صنفين: الصنف الأول المعطلون، وهم على ثلاثة أنواع. النوع الأول تعطيل المخلوق عن خالقه، وهذا إنكار الربوبية مطلقا كشرك من؟ فرعون، فقد عطل المخلوق عن خالقه وقال وما رب العالمين، إنكارا وعنادا واستكبارا. النوع الثاني تعطيل الخالق عن كماله المقدسة، وذلك بتعطيل أسمائه وصفاته كشرك عاد لما قالوا من أشد منا قوة. وليعلم، وهذه فائدة استطرادية، أن توحيد الأسماء والصفات داخل في توحيد الربوبية. النوع الثالث القائلون بوحدة الوجود، مثل شرك اليهود لما قالوا إن الله قد حل في عزير، وكشرك النصارى لما قالوا إن الله قد حل في المسيح. فهذه الأنواع الثلاثة داخلة في صنف المعطلين. الصنف الثاني من المشركين في توحيد الربوبية أصحاب الأنداد، وهم الذين يشركون في الربوبية، كشرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور. وأول من وقع في شرك الأنداد من هذه الأمة هو عبد الله ابن سبأ اليهودي لما أله عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهؤلاء الأصناف كانوا يشركون في الربوبية، لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن هؤلاء هم شذاذ الخلق، لأن الأصل أن جميع الخلق مقرون بتوحيد الربوبية، بل الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، كما قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن ماذا؟ الله. فهذا إثبات منهم بتوحيد الربوبية لأنهم نسبوا الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك في التلبية كان يقول لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهم الآن كذلك قد أشركوا وبالله سبحانه وتعالى، ومع إقرارهم بأن الله هو الخالق المالك، لكنهم قالوا لبيك لا شريك لك، وهذا يعلمون أنه لا شريك له في إيش؟ في الربوبية، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهذا إقرار منهم بأن الله هو الخالق المالك، ولكنهم أشركوا مع الله سبحانه وتعالى غيره. لذا في حديث جابر عند مسلم في صحيحه لما ذكر صفة الحج قال فأهل بالتوحيد ردا على تلبية المشركين، فأهل بالتوحيد ردا على المشركين. فهذا الأمر أن الشيخ يقرر أن المشركين كان عندهم توحيد الربوبية، ومع ذلك لم ينفعهم ذلك، بل قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أول واجب على العبيد هو توحيد الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث معاذ بن جبل في بعثة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب التوحيد قال باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وذكر فيه حديث معاذ، ثم ذكر في المسائل قال وهذا فيه أن أول واجب على العبيد هو توحيد الله سبحانه وتعالى، بخلاف علماء الكلام من الأشاعرة وغيرهم، لأنهم يروا أن أول واجب على العبيد النظر، أول واجب على العبيد النظر، أي النظر في آيات الله الكونية كالشمس والقمر وغيره من مخلوقات الله تعالى، بينما علماء السنة والتوحيد يقولون إن أول واجب على العبيد هو توحيد رب العالمين. لذلك كما جاء في حديث معاذ السابق أنه في إرساله إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي قول الله تعالى لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم، الشيخ رحمه الله عز وجل بدأ بهذه القاعدة أن المشركين ماذا؟ مقرون بتوحيد الربوبية، ومع ذلك قاتله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه إرشاد إلى توجيه إلى ماذا؟ بدأ الشيخ بهذه القاعدة لينبه على أمر، ألا وهو أن أول واجب على العبيد هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فمع إقرار المشركين بهذا الأمر لم يدخلهم ذلك في الإسلام، فدل من هذا على أن أول واجب على العبيد هو توحيد الله سبحانه وتعالى. لذا ابتدأ بهذه القاعدة يعني لكي يرشدك يا طالب العلم على والموحد والمسلم على أن أول واجب على العبيد هو توحيده, هو توحيد الله, هو توحيد الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذه القاعدة في كشف الشبهات فقال وإلا فهؤلاء المشركين يشهد وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له, وأنه لا يرزق إلا هو, ولا يحيي ولا يميت إلا هو, ولا يدبر الأمر إلا هو, وأن جميع السماوات من فيهن والأرض السبع من فيهن كلهم عبيده سبحانه وتعالى وتحت نعم تصرفه وقهره. فإذا ردت الدليل على أن هؤلاء الذين قتلهم السلم يشهدون بهذا فقرأ قوله تعالى وذكر الآية قد ذكرها الشيخ ماذا؟ قد ذكرها الشيخ هنا قل من يرزقكم من السماء والأرض. فالشيخ كما ذكرت لكم أنه كأن في بعض القواعد قد لخص ماذا؟ كشف الشبهات, قد لخص كشف الشبهات, وهذا مما قد ذكره الشيخ رحمه الله عز وجل في كشف الشبهات, وذكرها الشيخ هنا في كذلك في قواعد الأربع. وختم الآية بقول الله, والآية ختمت بقول الله سبحانه وتعالى قل أفلا تتقون, ولهذا ختم الله عز وجل بقوله قل أفلا تتقون. فإذا علمت بأن الله هو الخالق, علمت بأن الله هو الرازق, علمت بأن الله هو المدبر, هو المحيي, هو المميت, وهذه كلها من أفعال الربوبية, فإذا كنت متقيا لله سبحانه وتعالى لزمك أن توحده في إلهيته. ذلك ختم الآية بقوله قل أفلا تتقون. فإذا كنت متقيا الله سبحانه وتعالى وقد تفهمت توحيد الربوبية يلزم عليك أن تأخذ بتوحيد الإلهية. فإذا وحد الإنسان الله بالألوهية فلا بد أيضا أن يكون قد وحده بالربوبية, فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية, وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. نعم. قاعدة ثانية. أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. هذه كذلك من الشبهات لقد ذكر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في كتابه الشبهات. نعم. فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الشيخ فن بهذه القاعدة لأنها مكملة ومدللة للقاعدة الأولى. الشيخ فن بهذه القاعدة لكونها مكملة ومدللة للقاعدة الأولى, وذلك أن المشركين الذين كانوا يشركون في الربوبية كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله إيش؟ زلفى. وهذا دليل على ماذا؟ على أنهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية. فالشيخ رحمه الله كذلك هذا من بديع ترتيبه, الشيخ فن بهذه القاعدة لأنها مكملة ومدللة للقاعدة الأولى, وذلك أن المشركين الذين كانوا يشركون في الربوبية كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى, وهذا دليل على أنهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية كما قال في القاعدة الأولى أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ومع ذلك لم يدخلهم هذا الإقرار في ماذا؟ في الإسلام, بل قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنه يقول في القاعدة الثانية والدليل على أنهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية في قول الله سبحانه وتعالى ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى, فهم يعلمون أن هناك الله ولكن أشركوا مع الله ماذا؟ غيره. وهذا كما ذكرت من بديع ترتيبه رحمه الله عز وجل. وقد ذكر هذه القاعدة في كتاب كشف الشبهات وجعلها رحمه الله عز وجل شبهة من شبهات المشركين, وهي شبهة كانت عند المشركين القدامى, وهي شبهة المشركين المتأخرين إلى يومنا هذا. وهذه الشبهة هي قولهم إننا ما نعبدهم وما ندعوهم وما توجهنا إليهم ما توجهنا إلى هذه الأصنام، وما توجهنا إلى هذه الأوثان، وما توجهنا إلى هذه الأحجار والأشجار والملائكة والأنبياء أو الصالحين إلا ليقربونا إلى الله ماذا؟ زلفى، أي يقربوننا درجة عند الله سبحانه وتعالى، وإلا فهم مقرون أن الخالق والرازق هو الله، وهذا اعتذار منهم لما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكأن سائلا قال لهم، لماذا تعبدونهم وأنتم تعلمون أنهم لا يملكون، وأن الملك لمن؟ لله. وأنتم تعلمون أن الله هو النافع، وأن الله يملك النفع والضر، وأن ذلك تعلمون هذا الأمر علما يقينيا، ومع ذلك قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم يعتذرون عن ذلك بقولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهذا اعتذارهم، ولكنه اعتذار فاسد من وجوه. الوجه الأول أن الخالق والرازق لهم قد أمرهم بالإخلاص له، ونهاهم عن التقرب إلى غيره بأي أنواع من أنواع المعبودات، فقال تعالى فاعبد الله مخلصا له إيش؟ الدين، ألا لله الدين الخالص، فالذي خلقكم ورزقكم هو الذي إيش؟ أمركم بالإخلاص. فهذا الاعتذار منهم فاسد لهذا الوجه الذي هو الوجه الأول. الوجه الثاني تسويتهم بين الخالق والمخلوق مع ثبوت الفرق العظيم عقلا ونقلا وفطرة، فهنا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا فيه تسوية بين الخالق والمخلوق من جهة أنهم قد جعلوا الخالق لا بد له من ماذا؟ من وسائط لكي يتوسطوا به عند يتوسطون بهم عند من؟ عند الله عز وجل. فتسويتهم بين الخالق والمخلوق مع ثبوت الفرق العظيم عقلا ونقلا وفطرة، فإن الملوك إنما احتاجوا للوسائط بينهم وبين الناس لأمور. أولا أن هؤلاء الملوك ليس عندهم علم بأحوال الناس جميعا، بخلاف الله عز وجل فإن علمه قد أحاط بالظواهر والبواطن، فليس الله بحاجة أن يجعل العبد بينه وبينه ماذا؟ واسطة. ثانيا أن هؤلاء الملوك قد لا يكون في قلوبهم رحمة لصاحب الحاجة فيحتاج صاحبها إلى الوسائط، بخلاف الله سبحانه وتعالى فإنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين وأجود الأجودين، فلا يحتاج العبد إلى أحد من الخلق يجعله واسطة أو قربة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. الوجه الثالث في فساد اعتذارهم أن هذا القياس فيه مسبة لله عز وجل، لما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربوني الله زلفى، فجعلوا الله سبحانه وتعالى كباقي الملوك أنه لا بد أن يدخل عليه بواسطة، أن هذا الأمر وجه الثالث أن هذا الأمر أن هذا القياس فيه مسبة لله عز وجل، لأن فيه سوء أدب لله مع الله سبحانه وتعالى، لأن فيه سوء أدب مع الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى من دعاه استجاب له، ولا يحتاج إلى وسائط، ولا يحتاج إلى هؤلاء الشفعاء. نعم. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، أي إن الله تعالى لا يوفق للهداية إلى الصراط المستقيم من هو كاذب كفار، كاذب في دعواه، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وكافر في هذا ماذا؟ الاعتقاد. فالله قد كفر وكذب أصحاب هذه ماذا؟ الشبهة. الله قد كفر وكذب أصحاب هذه الشبهة. قال إن الله بعد أن قال ما يقربون، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربوا الله زلفى، قال بعد ذلك إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، أي إن الله تعالى لا يوفق للهداية إلى الصراط المستقيم من هو كاذب كفار، كاذب في دعواه، ما نعبدهم إلا ليقربوا إلا ليقربوا الله زلفى، وكافر في هذا الاعتقاد. نعم. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، مكرم، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال الشيخ والآن في مبحث الشفاعة، والشفاعة في الاصطلاح، نترك المعنى اللغوي، الشفاعة في الاصطلاح هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. فمثال جلب المنفعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، فهذا طلب ماذا؟ جلب المنفعة. ومثال دفع الضر شفاعة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لمن يستحق النار ألا يدخلها، أو من في النار أن يخرج منها، فهذا طلب دفع الضر. وقد كما ذكر الشيخ رحمه الله هنا أن الشفاعة على قسمين، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذه هي الشفاعة المنفية، وشفاعة قد نفاها الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يطلب الشفاعة من هذه المنفية من أحد من الناس في أي أمر، وهذا الأمر لا يقدر عليه إلا الله. وذلك لما؟ لأن الشفاعة ملك لمن؟ لله سبحانه وتعالى، ولا يطلب الشيء إلا من مالكه. الشفاعة ملك لله. هذا ما يروح يا شيخ؟ فلا يطلب الشفاعة إلا من الله سبحانه وتعالى، فالذي يذهب إلى الميت ويطلب منه الشفاعة فإن فعله هذا يعتبر سفها وقلة عقل، لأن الشفاعة لا يملكها الميت أصلا، فكيف تطلب ممن لا يملكها؟ وإنما الذي يملك الشفاعة هو الله سبحانه وتعالى، إذا قال الله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا، فالذي يطلب الشفاعة من غير مالكها فهذا طلب فيه سفه وقلة عقل، فإن الذي يملك الشفاعة هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، وهو القادر على الشفاعة. الله عز وجل قال، لذلك قال الله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا، فكل الشفاعة لله عز وجل، فالطالب لهذه الشفاعة من غير الله تعالى هو طالب لها ممن لا يملكها أصلا. القسم الثاني الشفاعة كما ذكر الشيخ رحمه الله المثبتة، وهي التي تطلب من الله سبحانه وتعالى، والشافع قد أكرمه الله تعالى بالشفاعة، والشافع قد أكرمه الله سبحانه وتعالى بالشفاعة. والشفاعة لابد لها من شرطين، الأول إذن الله سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع، فلا يشفع أحد عند الله إلا بعد إذن الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبتدئ بالشفاعة إلا بعد إذن الله له بأن يشفع، كما في قصة أهل الموقف يوم القيامة، حيث يخر عليه الصلاة والسلام ساجدا لله ويدعوه ويثني عليه بمحامد يفتح الله بها عليه في ذلك اليوم، ولا يزال سلم ساجدا حتى يقول له الرب عز وجل: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. فهذا إذن ممن؟ من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. فما بالك بمن هو ماذا دونه؟ فإنه لا بد أن يأذن الله سبحانه وتعالى له حتى يشفع، لقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا يشفع أحد عند الله إلا بإذن الله. فهل هذه الأصنام التي جعلتموها شفعاء عند الله قد أذن الله بها؟ الجواب بلا شك، الجواب بلا شك أن الله عز وجل لم يأذن بها، بل قد نهى الله عنها فضلا عن أن يأذن بها أو يسكت عنها. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الكلام طويل عند العلماء رحمهم الله، من جهة من هنا اسم استفهام بمعنى النفي إلى آخر كلامهم رحمهم الله. الشرط الثاني في الشفاعة الرضا عن الشافع وعن المشفوع له، الرضا عن الشافع وعن المشفوع له، والله تبارك وتعالى لا يرضى إلا على أهل التوحيد، كما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، رواه البخاري. فأسعد الناس بشفاعة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه هم أهل التوحيد، لأنهم قالوا لا إله إلا الله خالصة من قلوبهم وليس نفاقا. وهذا الحديث رد على أهل النفاق الذين قالوا لا إله إلا الله ولكنها ليست خالصة من قلوبهم بل قالوها بألسنتهم. وهذا الشرط عام في كل أنواع الشفاعة إلا ما خصها الدليل، كشفاعة النبي صلوات ربي وسلامه عليه في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، وشفاعته صلوات ربي وسلامه عليه لأهل الموقف بأن يفصل فيهم، مع أن أهل الموقف فيهم البر والفاجر وفيهم الكافر والمؤمن، ولكن في الأصل إذا اختل شرط من هذين الشرطين فإن الشفاعة باطلة. قال الشيخ: والشافع مكرم بالشفاعة. ما معنى هذا؟ الشافع مكرم بالشفاعة، معنى لأن الله تعالى قادر على أن يلبي، معناه أن الله تعالى قادر على أن يلبي جميع حاجات الناس ولا يعجزه ذلك، ولكنه جعل بعض الناس يشفعون لما؟ إكراما منه لهم وإظهارا لمكانتهم عنده يوم القيامة. ذلك الشيء قال هنا: والشافع مكرم بماذا؟ بالشفاعة، أي أن الله أكرمه بذلك، مع أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يلبي جميع حاجات الناس ولا يعجزه ذلك، ولكنه جعل بعض الناس يشفعون إكراما لهم وإظهارا لمكانتهم عنده سبحانه وتعالى. نعم، القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر. قال الشيخ هنا في بيان هذه القاعدة، القاعدة الثالثة وهي قاعدة مهمة كذلك، وهي من الشبهات. لما أقول أن هذه القاعدة أربع تصلح أن تكون تلخيص كشف الشبهات؟ هذه القاعدة الثالثة معناها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث وظهر في أناس متفرقين في معبوداتهم وعباداتهم، فمنهم من يعبد الملائكة، والملائكة إيش؟ صالحين. ومنهم من يعبد الأنبياء، والأنبياء صالحين. ومنهم من يعبد الأصنام والأشجار والأحجار. ومنهم من يعبد الشمس والقمر. فهم مع اختلافهم في عباداتهم ومعبوداتهم قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يفرق بين من عبد صالحا وعبد ماذا؟ حجرا، بين من عبد ملكا وعبد صنما، بل قاتلهم جميعا. فالذين يعبدون القبور ويتقربون إلى القبور نقول نبينا صلى الله عليه وسلم لم يفرق في الحكم على أولئك في عهده بالكفر والشرك، مع أن بعضهم كان يعبد صنما وبعضهم كان يعبد صالحا، مع اختلافهم في عباداتهم وآلهتهم، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بين معبود وآخر. وهذه الفرقة يا إخواني في المعبودات عند المشركين دليل على قبح الشرك. هذه الفرقة في المعبودات عند المشركين دليل على قبح الشرك، بخلاف أهل التوحيد، فأهل التوحيد معبودهم ماذا؟ واحد، وهو الله تعالى. قال الله تعالى عن يوسف عليه السلام: أأرباب متفرقون خير أم الله ماذا؟ الواحد القهار. فهذه الفرقة دليل على قبح ماذا؟ لو كان الشرك يعني فيه شيء لقلنا أنه أيضا قبيح ويزداد قبحا بماذا؟ بالفرقة التي في إيش؟ في هذا الأمر، بخلاف التوحيد، فإن التوحيد اجتماع، وأهل التوحيد إنما يعبدون الله الواحد القهار. لذلك قال أأرباب متفرقون، هذا قبيح، خير أم ماذا؟ أم الله الواحد القهار. أي هذه الأرباب العاجزة الضعيفة التي لا تنفع ولا تضر ولا تعطي ولا تمنع، وهي مع ذلك لا تنفع ولا تضر ولا تعطي ولا إلى آخره، ومع ذلك إيش؟ متفرقة، هل هي خير أم الله الواحد القهار؟ بلا شك أن الجواب أن الواحد القهار هو الخير. فالله تعالى له صفات الكمال، فهو الواحد في ذاته والواحد في صفاته والواحد في أفعاله لا شريك له، ومع ذلك فهو القاهر الذي انقادت له جميع الخلائق وخضعت لقهره وسلطانه. ففي هذه الآية دليل على أن هذه الأرباب لا خيرية فيها من وجهين. الوجه الأول لأنها أكثر من واحد، والله تعالى بعكس هذه الأرباب فهو الواحد ماذا؟ القهار. وهذه الأرباب مقهورة ومنقادة لله الواحد القهار. ففي الآية مناسبة عظيمة وجليلة وبديعة بختمها بقوله تعالى أم الله الواحد القهار، فهم أرباب متفرقون والله واحد، وهم مقهورون والله قاهرهم، وهم منقادون والله هو الذي يقاد وينقاد إليه العبد. والقاعدة الثالثة قد ضمنها الإمام كما ذكرنا في كشف الشبهات، فقال فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، فكيف تجعلون الأصنام مثل الصالحين؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فهناك فرق بين عبادتنا وبين أولئك. فرد الإمام بقوله بل ظهر وبعث إلى أناس متفرقين في عبادتهم وفي طاعاتهم ومعبوداتهم، فمن يعبد ملكا ومن يعبد صالحا ومن يعبد حجرا أو شجرا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفرق بين من كان يعبد ملكا أو صالحا أو نبيا وبين من كان يعبد حجرا أو شجرة. لذلك قال الشيخ: لذلك يقول الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون ماذا؟ فتنة ويكون الدين كله لله، كما جاء في سورة الأنفال وفي البقرة: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. أخبر الله سبحانه وتعالى المؤمنين وأمرهم بمقاتلة أهل الكفر، وذلك حتى لا تكون ماذا؟ فتنة. والفتنة قد فسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه بقوله بأنها الشرك. فالمعنى وقاتلوهم حتى لا يكون ماذا؟ شرك. وقاتلوهم حتى لا يكون شرك ويكون الدين لله. قال الله والفتنة أشد من ماذا؟ من القتل، أي والشرك أشد من القتل. وإذا كان الجهاد فيه إزهاق للأرواح وذهاب للأنفس، لكن الشرك أشد من إزهاق الأرواح وذهاب الأنفس. فهذا دليل على قبح الشرك وخطورته وعظيم ضرره ومفسدته. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها إلى آخر الآية. ففي الآية أيضا عموم في قوله حتى لا تكون إيش فتنة، يعني حتى لا يكون هناك شرك، والمعنى قاتلوا أهل الشرك سواء كانوا من عبدة الأصنام. لم يقل في الآية حتى لا تكون فتنة إلا فتنة ماذا؟ الصالحين أو العبادة للصالحين، لا عموم، قال حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون ماذا؟ شرك، سواء كان يعبد صنما، يعبد حجرا، يعبد صالحا، يعبد وليا، يعبد ملكا، كل ذلك عموم، حتى لا تكون فتنة. نعم. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة، وهذه الآية أوردها الإمام رحمه الله للدلالة على أن من الناس من عبد الشمس والقمر، وبدأ بالآيات التي فيها ذكر الشمس والقمر لكون الشمس والقمر ماذا؟ لكونها من أعظم الآيات الكونية المشاهدة في أعين الناس، كما جاء في قصة إبراهيم: فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، وفي الشمس قال: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، مما يدل على أن هاتين الآيتين من أعظم وأكبر الآيات المشاهدة في علم الناس لقوله هذا أكبر. ذلك بدأ بها في الآية: ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته، ثم قال: والشمس والقمر لا تجد للشمس، فذكر الشيخ رحمه الله في أول هذا الباب من عبد الشمس والقمر، لأن ذلك من أعظم المسائل المشاهدة للعبد، من أعظم المسائل المشاهدة للعبد. والآيات كما هو معلوم آيات كونية وآيات شرعية، والكونية الشمس والقمر وهي مخلوقات، لا يجوز للعبد أن يسجد لها، إذا قال لا تسجد للشمس ولا للقمر، ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجد للشمس والقمر. وكما ذكرنا أنه بدأ بهذه الآية الشمس والقمر لأنها أعظم من جهة ماذا؟ المشاهدة للعين. لا تسجد المقصود، لا تسجد السجود الحقيقي أو المقصود السجود معناه العام الذي هو الخضوع. والكلام طويل. نعم، الآية التي بعدها: ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله، يعني الله سبحانه وتعالى يخبر في هذه الآية عن الرسل أنهم لا يأمرون الناس بأن يتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله، فإن الأنبياء لا يأمرون الناس بإيش؟ بالكفر والشرك. ذلك ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله، يأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون. نعم. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي. الشيخ يقرر هنا ماذا يا إخواني؟ أتى بالملائكة وأتى بالصالحين ومنهم عيسى، يقرر ماذا؟ أنه لا فرق بين في العبادة بين دعاء الصالح ودعاء الحجر. ذكر الملائكة وذكر الآيات الكونية الظاهرة، ذكر كذلك نبي من أنبياء الله وهو عيسى. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ إيش قال عيسى؟ قال سبحانك، تنزيه، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فدل على أن دعاء الصالحين هل هو من الحق أو من الباطل؟ أجيبه: من الباطل، لقوله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فدل على أن دعاء الصالحين ليس من الحق وإنما هو من الباطل. نعم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت. يعلمه الله، فإن الله يعلم كل شيء. نعم. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. دليل الصالحين أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي الذين تدعونهم من دون الله، هم في شغل عنكم لاحتياجهم إلى رحمة الله. ذا قال يبتغون إلى ربهم ماذا؟ الوسيلة. وأيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك لمحذورا. فالذين تدعونهم من دون الله، هذه الآية تبين الذين تدعون من دون الله هم في شغل عنكم لاحتياجهم إلى رحمة الله وافتقارهم لمغفرة الله ولخوفهم من عذاب الله، وهم مشغولون بابتغاء القربة، يبتغون إلى ربهم ماذا؟ الوسيلة. أيهم أقرب بابتغاء القربة والوسيلة إلى الله، وهم يرجون رحمته ويخافون عذابه. وأهل التفسير اختلفوا في هذه الآية في في في يعني في في نعم في نزولها، وأتجاوز ذلك. نعم. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. أفرأيتم، هذا استفهام، أي هل رأيتم هذه الأصنام اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى الحقيرة الوضيعة الذليلة، هل نفعت نفسها أو نفعتكم من دون الله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا، فلم تنفع نفسها. متى؟ لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من يهدم هذه الأصنام، فمن باب أولى ألا تنفعكم هذه الأصنام. نعم. وحديث أبي وقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، ذلك لما قال أبو سفيان في قال العزة لنا ولا عزة لكم، إيش قال أهل السلم؟ الله مولانا ولا مولى لكم. قال أهل العلم من دعا غير الله كان مشابها لأبي سفيان حال كفره، لما قال العزة لنا ولا عزة لكم، فمثل الذي يقول الآن القبر الفلاني لنا وأنتم أهل التوحيد لا قبر لكم تدعونه وتلجؤون إليه، مثل ما قال أبي سفيان العزة لنا ولا عزة لكم. وأما الذي على التوحيد فهو قد اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله مولانا ولا مولى لكم. كذلك نرد على أصحاب القبور لما يقولون ليس عندكم ذلك الترابي، إيش يقول؟ يقول اتركوا قبرا واحدا، يعني لأهل إذا أردتم هدم القبور فاتركوا قبرا واحدا مشيدا حتى لا تسقط دعوة الوهابية، فيظنون دعوة الوهابية فقط في إنكار فقط ما يكون على القبور، كذلك ما يكون على القبور وكذلك ما يكون على الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى ولو كان في مسجد من بيوتي بيت الله عز وجل، كذلك الدعاء إلى الصلاة والدعاء إلى إلى إلى الصيام والدعاء إلى الحج وإلى باقي الفرائض، فإن أهل السنة يدعون إلى كل الدين. فالشاهد من هذا الذين يدعون مع الله غيره فقد شابه أبا سفيان في حال كفر لما قال العزة لنا ولا عزة لكم. وأما أهل التوحيد فإنهم اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال الله مولانا ولا مولى لكم. نعم. ولا حجتاء عهدين بكفر وللمشركين سدرة يعتهون عندها وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط الحديث. في ما جاء في العزة وجاء أن العزة كانت على ثلاث سمرات شجرات، فقطع خالد أرسل وسلم خالد الوليد فقطع هذه السمرات وهدم البيت الذي كانت عنده وعليه، وأرسل وسلم فأخبره بذلك فقال له ارجع فإنك لم تصنع شيئا، مع أن خالدا ماذا؟ هدم البيت وهدم هذه الأشجار، قال ارجع يا خالد فإنك لم تصنع شيئا. لما؟ قال ارجع فإنك لم تصنع شيئا، فرجع خالد فلما رآه السدنة حول إيش؟ حول هذه الأشجار وحول هذه الأمور، أمعنوا في الجبل، نظروا في الجبل وهم يقولون يا عزة يا عزة، ينادون العزة يريدون منها أن توقع الضرر بمن؟ بخالد، فأتاها خالد فإذا امرأة عارية ناشرة شعرها تحث التراب على وجهها، فقتلها خالد بالسيف. ثم عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما صنع، فقال صلى الله عليه وسلم تلك العزة. قال تلك العزة، رواه النسائي بإسناد حسن، أي أنك وإن هدمت تلك السمرات فإن وجود هذه المرأة سوف ينشئ سمرات ماذا؟ أخرى، فتقطع الشرك من جذوره، تقطع الشرك من جذوره. فلما قطعت الشرك وأتيت عليه من أصله فقد هدمت هذا الصنم. فالعزة ليست تلك السمرات فقط، بل حتى المنشئ لتلك السمرات. ولذلك قال وسلم في هذا الحديث لم تصنع شيئا فارجع. نعم. حديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله في حديث أبي واقد الليثي في غزو، في لما قال خرجنا وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وذي المشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، ثم قال الصحابة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال وسلم الله أكبر إنها السنن والذي نفسي بيده لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قوله إلى حنين، أي حنين وادي معروف بين مكة والمدينة ونحن حدثاء عهد بكفر، هذا فيه تقديم إيش؟ العذر، هذا فيه تقديم العذر أنهم أوقعهم هذا الأمر أنهم كانوا حدثاء عهد بكفر. وكذلك قال للمشركين، طيب اللي منتهي فيه إن شاء الله، المشركين سدرة يعكفون عندها ونطون بها أسلحتهم. المشركين هؤلاء كان اعتقادهم في هذه السدرة يشتمل ثلاث أمور: الأول أنهم كانوا يعظمون هذه السدرة، الثاني أنهم كانوا يعتكفون عندها والاعتكاف ماذا؟ عبادة، الثالث أنهم كانوا يعلقون بها الأسلحة تبركا بها لأن السلاح يكون أقوى وأشد إذا علق بهذه الشجرة كما يزعمون، وهذا كله شرك أكبر. فهنا النهي نهاهم سلم، بل أوقف من معه، ما قال نحن الآن في معارك وفي جيوش وفي كذا، فتوحيد الكلمة قبل توحيد ماذا؟ لا، أوقف الجيش وأوقف معه، قال قد قلتم كما قال قوم موسى لموسى، ما قال نؤخر ونؤجل، نرى الناس في شرك، نرى الناس في كما يقال في عبادة لغير الله، وهذه فائدة منهجية مهمة، أن سلم لم يراعي يعني، ومع أنهم حدثاء عهد بكفر أبدا أوقف ووعظ وتكلم في مسائل ماذا؟ التوحيد. فلا يقول أن قائل لا تشغل الناس بالتوحيد وعندنا هناك أمر أعظم، نقول لا، كانوا في الغزوة وكانوا في حول الغزوة ومع ذلك أمرهم بإيش؟ بالتوحيد. أمر بالتوحيد أمر مهم جدا في كل مكان وفي كل زمان. نعم. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أبرز شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشرك زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذه القاعدة الأخيرة أن مشركي زماننا أشد من مشركي الأولين، قد ذكر بعض أهل العلم وذلك من تسع وجوه، قد ذكروا أنه من تسع وجوه، الشيخ رحمه الله هنا ذكر وجها واحدة، وإلا من قرأ الدرر وكلام أئمة الدعوة وكلام غيرهم فإنهم قد ذكروا ما يقارب تسع وجوه في أن مشركي زماننا أشد شركا من مشركي الأولين. الشيخ ذكر هنا وجها ألا وهو أن المشركين العرب القدامى كانوا يشركون مع الله في وقت الرخاء والسراء، وأما في وقت الشدة والضراء فيخلصون لله سبحانه وتعالى بخلاف مشركي زماننا فإنهم في الرخاء وفي الشدة يعني يشركون مع الله عز وجل. أمر ثاني ونختم به، هي التسعة راجعوها، لكن أمر ثاني الشيخ لم يذكره رحمه الله أن الأولين كانوا يدعون مع الله أناسا وأشياء أناسا مقربين عند الله. أن الأولين كان يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما صالحين وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا وأحجارا مطيعة لله ليست عاصية. وأما أهل زماننا أهل الشرك فيدعون مع الله أناسا قد يكونون هم من أفسق وأفجر خلق الله، من أفسق وأفجر خلق الله، وقد يدعون من هو زنديقا، وهذا معلوم، وهذا معلوم. لذلك قال أهل العلم كذلك هذا الوجه الثاني، لأن مشركي زماننا أشد وأخطر من مشركي الأولين، وأن مشركي تلك الأزمنة المتقدمة كانوا أخف مشركي هذه الأزمنة المتأخرة. وقد ذكر هذه كذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين، وعذر على إطالة، لكن أرادنا أن ننتهي. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.